هيوصل حدا زي ما قال الشافعية والإيه والمنبيع هيوصل حدا لا كفرا كل أحكام المسلمين هتجري عليه. وقصة بقى الغامدية وماعز وكلام ده كله يقول الشيخ ومولانا الإمام رضي الله عنه ورضاه مدينة القاهرة الشيخ ميزو بيقول لا ما فيش حاجة لا رغم ولا فيه وما حصلش. والنبي عليه الصلاة والسلام ما رجمش بالغامدية ولا النجاة ولا ماعز لما جه ولا الكلام ده كله حصل ولا الكلام ده كله حصل. شككوا حتى الناس أسماءها حتى واللي احنا حنلغي كله من خلاصنا يعني حتى الحمد لله عمر رضي الله عنه ما حصلش عن عمر رضي الله عنه سوف يأتي على الناس زمان يقولون لا نزل الرجل في كتابنا. يعني انت بتقول ان ما فيش ان في آية في القرآن مش موجودة في القرآن ناقص اس عندك خلاص الله خلص اخلاف ثلاث المحامي اس عندك بيقول القرآن ناقص بيقول ان القرآن ايه ناقص. طبعا هو لا درس للنفس ولا يعرف ايه عن النفس. النفس قد تنسى قد تنسى التلاوة مش موجودة في الإيمان والحكم باقي الشيخ والشيخة إلى الزنا يترجمون لك قد تنسى الحكم والتلاوة موجودة. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات ماشي والذين يتوفون المؤازرون أزواجا متاعا إلى الحول غير إخراج متاعا إلى الحول غير إخراج والذين يتوفون المؤازرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر معا دي نزلت دي موجودة التلاوة مش موجود والتلاوة والحكم موجود إلى آخر الإيه الحاجات دي كلها. والموضوع وقصة طويلة أنا أقدر بس أحرر بس الشواشي من النفس الشواشي من النفس لكن تفصيله عن مجال الرسول يقول لك النفس إيه وأنواعه إيه ما نزلت من آية أو نمسيها نأتي بخير منها أو مثلها لم تعلم أن الله إلى آخر الإيه الآية. الثاني يوجد عليه الأحكام الشرعية فيغسل ويكاد يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لقد تاب التوبة لو تابها 70 أهل المدينة لو وسعتهم لو وسعتهم إلى آخر الإيه الآية. أو فرض الصلوات أو فرض الصف الصلوات لها أوقات إن الصلوات كانت عندنا كتابا إيه موجودة. أقرأ الحديث بتاع جبريل اللي عندكم اللي دين النبي صلى الله عليه وسلم مصلى بيه مرتين مرة في أول وقت مرة في آخر وقت والله محفوظ وعفروه عشان نقرأ على الأوقات على طول. جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وصلى بيه ويمين ورا بعضهم مرسلين كل يوم زي ما هيقول إنه صلى بيه الظهر لما زادت إيه الشمس عن كبد السماء وصار الظل بتاع الزوال إيه زاد في اليوم التالي هيجي يصلي بيه الظهر لأطار ظل كل شيء مثل يعني في اخر الوقت في اخر وقت الظهر. وكذلك في باقي الايه في باقي الصلوات والصلاه بقى بين الايه بين الوقتين دول هو خلينا نخش على الايه النقطه اللي بعد كده في الصفحه 152 عندكم معايا كتاب اختلاف الفقهاء في الصلوات المشتركه في الوقت اختلاف فقهاء الصلوات المشتركه في الايه في الوقت في صلوات مشتركه في الايه في الوقت اللي هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء لكن العصر والمغرب لا والعشاء والفجر لا الظهر والعصر والمغرب والعشاء دول المصلاتين المصلاتين مشتركتين في الايه في الوقت وخاصه عند المالكيه نصحح بقى عشان نشوف الايه هم بيقولوا ايه والجمهور الفقهاء بيقول فيهم ايه. وقت وقت الظهر انا بس عايز اقول بس مقدمه يا جماعه عشان ما حدش ايه لان هنيجي بعد كده في حاجات حديثه موجوده انتوا صورتوها ولن تكون غلط معروف بيقولوا كده ان الشمس لما يدخل وقت الظهر لما تصل الى الشمس الى ايه الى كبد السماء لما تصل مثلا زي السكه اللي نازل وحط انا القلم تحتها بالظبط كده كان ده شخص واحد كان ده شخص ايه شخص واحد او انا واحد او الكعبه او ايه الكعبه تصل الشمس كده ما تنزل عليها ما تلاقيش الكعبه ظل حواليها خالص ما تلاقيش الكعبه ظل حواليها ايه حواليها خالص او انا بحط القلم ده ما لاقيش فيه ظل حواليه الظهر كده ما لاقيش ظل حواليه خالص او انا اقف على كده اهو ما فيش ظل حواليا خالص ده بيسموها زالة الشمس او زال الظل ما فيش ايه ظل اي حركه مني بقى اي حركه مني اتحرك على الكره الارضيه جهه الشمال او جهه الجنوب هتبقى الشمس لما تصل الى كبد الشمس دخل الظهر دخل الظهر وانا ليا ظل فجهه الغرب او جهه الايه او جهه حسب موقعي وقال حسب الابراج الايه الابراج اللي موجوده السنبله والخطوط والعصا والحديد والكلام ده كله ما بتبقاش لما تقطع على خطوط الايه على خطوط العرض على خطوط الايه العرض فتبقى مثلا تلاقي الظهر ماشي دخل وانا ليا ظل على الارض الظهر وانا ليا ظل على ايه على الارض معايا وقت الشمس الى كامل السماء في النقطه اللي مثلا نقول اللي عندي مثلا مكه لو انا طلعت الشمال ولا جنوب هتلاقي الظهر دخل في الايه في الوقت وانا ليا ظل على الارض معناها ايه ما مش عارف ده بيسموه ظل الزوال يعني زالت الشمس عن كامل السماء نزلت الشمس جهه الايه جهه الشرق الظهر موجود في المكان اللي هناك ده وهو عندي في المكان ده بس في المكان اللي عندي العمود ده ملوش ظل هنا وانا واقف هنا

ماشي وقت دماء الحرمة ولا تبع عن الحرمة إلا بيقين والأصل في النشاء النافع ليه اتباعها ما ينفعش بالعملية الطيبة على الغير على الآخر يقوله من باب التيسير من باب التيسير على الغير على الناس. وبعدين كان مولانا بيقول في المسألة أربع خمس أقوال وتقول المكلف يا هو أنت ما فيش كهنوت عندنا. إيه هو الكهنوت يا مولانا؟ ما فيش كهنوت إنك أنت بتملى عليه الرأي وتقول له الرأي وتقول الرأي هو مش عارف هو مش عارف الراجل البطمجي اللي في الغير ده مش عارف تقول له أبو حنيفة قال والشافعي قال ومالك قال وأنت اختار ليك مخ تفكر فيه. طب أنا أقسمت لك بالله يا مولانا وفعلي من بالك أقسمت لك إن الواد عندي ابن أخويا بيقول لي وعنده دور صنايع وعنده دور صنايع قال للبنت أزوجها وهجهزها وهعلمها وأوديها لجوزها ويجي أنا أموت تيجي تاخد النص مع أخوها ده أنا فاكر إن هو مش إيه مش قابل النص يعني عايز يديها زي ولا حاجة. سؤالي يوصيكم الله في أولادكم قال لي لا والله أبدا ما يكون أبدا ما يكون ولا تاخد ولا تزيد يا ابني ده نص ده نص يوصيكم الله في أولادكم لا والله أبدا ولا يكون ده دبلوم وصنايع وتعلم. طب بالملك الثاني ده اللي هيتحط له الاختيار تقول له اختار انت ده اللي هيستبرأ لعرضه ودينه. ايه يا مولانا في ايه؟ في ايه؟ انتوا احنا مسؤولين عن الكلام اللي احنا بنقوله مسؤولين عن دين مسؤولين عن دين الناس واعراض الناس ورمات الناس والحاجات دي ده اللي بنكتب ليه بالامانه مش معنى ان انا ساحر هيخسر هيخسر ولكن الكلام ده كله وضيع ليه؟ وضيع ليه؟ يلا اتفضل هذه مطلوبة العشاء طبعا وعلى أن يكون من الترتيب مستريح

كان الوقت اللي هيمر عليك الطيارة هي اللي مر عليك كام 24 ساعة. ما دخلتش وقت الصلاة فيه وخلص عليه. هيشوف البلد اللي هو لها الخمس صلاة بيجوا ازاي فيها ويصليهم ويعملهم بيه. يسأل قبل ما يروح. هو رايح بيصلوا ازاي في البلد؟ رايح كندا، رايح امريكا، رايح كذا. بيصلوا الخمس صلوات ازاي؟ من الساعة كذا للساعة كذا. اللي هي الوقت معاه وهو في الطيارة الوقت معاه الساعة كذا للساعة كذا. يصلي الخمس صلوات فيها. عشان لما ينزل هناك ما تضيعش صلاة في النص ويبقى متكيف على مستوى ايه اللي هو رايح. أما إذا كان الوقت ده سيمر عليه دون أن يدخل عليه وقت أي صلاة سيمر عليه 16 ساعة وأقل. الوقت اللي هيمر عليه في الطيارة ماشي 16 ساعة أو أقل، فإنه لا يجب عليه أداء أي صلاة في هذا الوقت في 16 ساعة. يعني ما دخلش عليه وقت صلاة في 16 ساعة ما يصليش فيه أي حاجة، لأنه قد نقر. يعني عايز أقول لك إن المدة دي 16 ساعة في بعض البلدان في بعض البلدان ما بيكونش فيها صلاة خالص. يعني بيمر 16 ساعة وكل الصلوات الخمسة بتيجي في 8 ساعات. تيجي الصلوات الخمسة في 8 إيه؟ هيقول لك إن ده موجود. اللي ده موجود في 16 ساعة ما تجيش فيه صلاة يبقى هيطبق عليه نفس الموضوع ويصلي الخمس صلوات فين؟ في 8 ساعات. في 8 ايه؟ في 8 ساعات. من صلى المغرب ثم طلع بالطائرة الشمس، صلى المغرب كل حاجة. هو لسه في المطار وبعد ما طلع للطيارة مثلا من ايه شاف ايه الشمس؟ شاف ايه الشمس؟ يعيد المغرب تاني؟ قال لا، لا يجب عليه أن يصلي أي صلاة في المغرب لأنه قد أداها على وجه صحيح بالنسبة للوضع اللي هو عليه. العلم عنده الحالة الظاهرة وهو موجود على الطبيعة على الأرض على الطيارة دخل سمينا دخل الصلاة بوجه جانب ايه شرعا، بوجه جانب ايه شرعا. كون يطلع بعد كده ويلاقي لسه الشمس ايه طالعة مثلا في الطيارة مش هيعيد الصلاة ايه تاني. برضه عشان نخرج الايه من المسألة دي، أوقات الصلوات والصيام في البلاد ده حدود ده مش موجود عندنا. ده اللي ما صوتوش انتوا بقى. أوقات الصلوات والصيام في البلاد ده حدود العرض العالية للدرجات. العالية للايه الدرجات؟ زي مثلا مدينة جرينتش في انجلترا. هيتقطع على قطع عرض 52 درجة شمال، 52 درجة شمال. مولانا السلام عليكم، ازاي حالك؟ نعم هو بالعكس يوم السبت اجازه خلاص عارفينها دي خلاص خلاص كده احنا اجازه والشيخ مش هدينا اجازه الشيخ مش هدينا اجازه خلاص من الاثنين بقى من الاثنين شوف كده واسأل هو بقول لما يخليك بس يرن عليا كده وانا هتصل عليه. شوف كده ماشي ولا لا؟ ماشي ماشي طب الله يبارك خلاص. في جزء بقى بس مع المثل الثاني في البلاد، البلاد اللي هي على خطوط العرض العالية الدرجات الرجال القطبية في الشمال أو الريف الجنوب. هنعمل ازاي في الصيام وفي ليلة الصلاة؟ بس الإسلامي اللي جاب كذا كذا كذا كذا قرر الليالي لجان العلمية القطبية قرر الليالي. فالقرن الجهاد الذي تقع على خطوط العرض ذات الدرجات العالية ثلاث أنواع، ثلاث أنواع. الأولى تلك البلاد التي يستمر فيها الليل أو النهار 24 ساعة، الليل أو النهار 24 ساعة بحسب اختلاف طول السنة. النوع الثاني البلاد التي لا يغيب فيها الشفق الغروب حتى يطلع الفجر، منتصف شفق الغروب مع شفق الشروق مع بعضهم، أي يتداخل فيها شفق الغروب مع شفق الشروق بحيث لا يتميز شفق الشروق ما مش متميزين من بعضهم مع شفق الغروب. ففي هذه الجهات وقت العشاء الآخرة وقت العشاء يعني والتمثال في الصوم ووقت صلاة الفجر بحسب آخر فترة يتميز فيها الشفقان. فترة معينة من دي من السنة بيتداخل الشفق الأحمر بتاع غروب الشمس مع الشفق بتاع شروق الإيه الشمس بيتداخل في وقت معين من دي من السنة. طب قبل كده وبعد كده بيتميز الشفقان، يبقى هنحسب صلاة الإيه؟ صلاة العشاء وصلاة الإيه؟ وصلاة الفجر على حسب آخر مرحلة أو آخر فترة كان بيتميز فيها الشفقان. كان بينهم من بعض 10 دقائق وربع ساعة نص ساعة، يبقى حتى لو تداخلوا مع بعضهم نعمل فاصل بين الاثنين من ربع ساعة وثلث ساعة ونصلي. أما النوعية الثالثة فيها الليل والنهار خلال 24 ساعة ويتنايح فيها الأوصاف وتتنايح فيها الأوصاف إلا إن النهار يطول طول مفرط أو الليل يطول طول إيه؟ يعني ما يطول الليل إذا حيقصر النهار ولما يطول الليل النهار حيقصر الليل الليل في شرق الليل وما يكون في بلاد يتنايح فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب الشمس الغروب بتاع الشمس موجود وغياب الشفق بتاع الأحمر بتاع الشمس موجود وشروق الشمس معروف المتميزين وجب عليك أن يفضل الصلاة الخمس في أوقاتها المعروفة شرعا بعموم قوله تعالى أصل الصلاة لغروب الشمس والآية اللي هو قال مثال الغيب والآية من الصلاة كانت عن السنة دي موجودة إلى آخره والحمد لله عليه الصلاة والسلام وإذا لم يسألوا العفو إيه والكلام ده قال له يا أقعد وقعد يصلي النبي عليه الصلاة والسلام أول يوم في أول وقت وفي آخر وقت قال أين الرجل الثاني عن الوقت قال له الصلاة ها أرأيت الصلاة بين هذين الإيه الوقتين أما استشهاد رمضان فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منهم عن الطعام والشراب وغير المطلق من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس في بلادهم ما دام النهار ما دام النهار يخفي في بلادهم المدينة في نهار متميز عن دين الليل ليتميزوا عن دين عن بعضهم وكان مجموع زمانهم زمان الليل والنهار 24 ساعة ويحل لهم الطعام والشراب وكل شيء ونحوها في ليلهم فقط وإن كان قصيرا وإن كان إيه قصيرا هو الإشكال بس هيجي بالنسبة للي بيعجز عن نفسه لما يكون النهار طويل جدا هنلاقي مثلا الليل حوالي كام مثلا 3 ساعات أو 4 ساعات فهيبقى النهار طويل جدا هيعمل إيه؟ مش هيقدر إيه يصوم مش هيصوم هو هيبقى عنده بيتعاكس في فترة من السنة بيتعاكس إيه الموضوع هل يباح له إن ممكن يأخر إيه الصيام لما يبقى النهار 4 ساعات و 6 ساعات إذا هو بيقول لي لو عجز عن الإسلام صوم يوم لطوله وعلم ذلك بالأمارات أو التجربة أو إخبار طبيب أمين حاذق أو ظن أن الصوم يفضي إلى مرض مرضا شديدا لأن الفترة طويلة 20 ساعة أو 21 ساعة حيث الإسلام صعب يجري بالإسباب ويعلم تردد بالأمارات التجربة وإخبار طبيب مسلم من جهة في حال الزيادة له أن يصبر ويقضي الأيام التي أفطرها في أي شهر 33 من القرآن قال أن شهد منكم شهر قريب فليصوم ده بس اللي حبانا مين وقت الصبح بعد كده هو وقت العشاء آسف يدخل وقت العشاء إذا غاب الشفق يدخل وقت العشاء إذا غاب الشفق الإيه؟ الأحمر وينتهي وقتها الاختيار إذا جاء ثلث الليل أو نصفه ثلث الليل أو نصفه على الميتين في الحديث واللي ثلث ده هحسبه إزاي ولا النص هحسبه إزاي من لحظة غروب الشمس إلى طلوع الشمس في رأي ورأي ثاني من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ايا كان درجة نحسبهم كم ساعة وحش الستوع وحش الليل نصهم عشان اقول تلك الليل امتى تحسبه ازاي انا عندي اليوم او الليل بيبدا منين من غروب الشمس اما الى طلوع الشمس واما من غروب الشمس الى طلوع الليل الفجر احسب بقى التلتة والليل او النص ويخرج وقت العشاء بطلوع الايه بطلوع الفجر الصادق بطلوع الفجر الايه الصادق وما يبقى وقت الضروري الساعة وما يبقى على الفجر ما يقع ركعة طبعا بالشروط او بيلزمها زي ما بيقول ماشي وقت الصبح يبدأ وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق اللي هو الفجر الثاني فجر الليل الصادق اللي هو البياض بتاعه ما بيعطلوش غير غيم ولا ضرر ولا حاجة. فكان طلوع الشمس هو هذا إتباع من جمهور الفقهاء واختلفوا في وقتها المختار زي المغرب بالظبط هل الصبح له وقت مختار ووقت ضروري بناء عليه؟ آراء الفقهاء في وقت الصيام مالك والشافعي وأحمد أن يستحب المبادرة لصلاة الصبح أول الوقت. صلاة الفجر يعني. يستحب المبادرة لصلاة الصبح في أول الإيه؟ في أول الوقت. بقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروصهن لا يعرفن من الغد. يصلي الفجر ويخلص النبي عليه الصلاة والسلام وينصرف والنساء كانوا بيصلوا معاه ما يعرفوش من بعضهم من شدة الإيه؟ متلفعات بمروصهن لا يعرفن من شدة الغد. الغد كان ظلمة الإيه؟ الليل يعني. الا في بعض الروايات طبعا كانت جامعه كانت طويله وكانت صوره من وسطهم كده وقال لها بعض الصحابه من الصحابه ماشيين يعني قال لها لقد عرفتك يا جامعه لانها كانت طويله كده بين وسطهم معروفه ان هي من وسطهم. ايوه الثاني يرى الحنفيه ان الاسفار الصبح افضل. الاسفار يعني ان يسر بيه يدخل وقت تبدا تتعارض الوجوه تبدا تتعارض الايه الوجوه وقالوا ده افضل ودليلهم برضه الحنفيه حديث رافع بن قليل قال صلى الله عليه وسلم أكثروا بالفجر فإنه أعظم من الأجر. أكثروا بالإيه بالفجر؟ طبعا لما يجي أكثروا بالفجر فإنه أعظم من إيه؟ أي أخروا الفجر أعظم من إيه للأجر.

تحط المشاهد قصده تجري على برنا كده عمين واحد ماشي؟ تسكت ما تلتقش الخلق تقعد وتزاد الكريم بالأرض كيف هو مواسع تروح مع الياسر تعال يا مستاذ شوف بنتك يا شوف بنتك تقول الله تنسى عليها دموعة تلاقي الدموع نازلة نار نازلة من الغلاف يبقى ده رق يبقى ده رق لكن الدموع نازلة ثلجة نازلة ثلجة يبقى دي موقف دي ليه موقف كده ونعيش الايه نعيش الموضوع ده يلا نبدا عشان الراجل يقفل عليه هنأخذ بعض المسائل زي زكاة الكلية مثلا زكاة الصغير شروط الزكاة الحاجات دي كلها ان شاء الله